لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأشربة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال الباذق أو الباذق: ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. وقال ابن عباس رضي الله عنه: اشرب العصير ما دام طريا. وقال عمر رضي الله عنه: وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. ثم ذكر رواية عن أبي الجويرية رحمه الله قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال الباذق: وما نهى عن كل مسكر من الأشربة. والباذق المقصود به هو المطبوخ من عصير العنب، المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر حتى يبقى على الثلث، يبقى شرب الطلاء على الثلث، أي ده عصير العنب لما بيوضع على النيران ثم يتبقى منه الثلث، يبقى يظل موضوع على النيران يعني حتى يصير مثل طلاء الإبل، زي قطران، زي قطران اللي هو يقال عنه الدبس، الدبس اللي هو عصير الثمرة، يبقى هذا دبس بلح، يبقى دبس البلح ده يبقى عبارة عن عسل هذه الثمرة، العسل ده يبقى هو عصير ثم يوضع على النار حتى يتبقى الثلث، يبقى يتبخر الباقي يبقى الثلثان وتبقى الثلث، ده الباذق أو الدبس، يبقى عسل الثمرة. قال: ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة رضي الله عنهما على النصف. يبقى المطبوخ من عصير العنب إذا اشتد يبقى هيوضع على النار يطبخ لغاية لما نصل إلى الثلث، يبقى يتبخر ثلثان وتبقى الثلث. فقال عمر رضي الله عنه أبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، يبقى في الحالة دي حلال، الحالة دي بقى حلال. ورأى البراء بن عازب رضي الله عنهما وكذا أبو حيفة رضي الله عنه على النصف، يبقى يتبخر النصف وتبقى النصف، يبقى أصبح في هذه الحالة حلال. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: اشرب العصير ما دام طريا، ما دام طريا لم يسرع إليه الإسكار. وقال عمر رضي الله عنه: وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. يبقى ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وجدت من عبيد الله ابن عمر رضي الله عنهما ريح شراب، يبقى صادره من فيه، وأنا سائل عنه، سائل يعني عن هذا الشراب الذي شربه، إن كان يسكر جلدته، إن كان يسكر جلدته. يعني وكأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يرى أن رائحة الخمر لو انبعثت من في إنسان يبقى ده دلالة أن هو شرب الخمر، دلالة أن هو شرب الخمر، وبالتالي هيقام عليه الحد عند ذلك، هيقام عليه الحد عند ذلك. دايما الحدود بتقام إما بإقرار وإما ببينة، لكن يا ترى لما يكون صدر يعني رائحة الخمر من في إنسان يبقى يا ترى دي قرينة هيقام بها الحد؟ دايما الشبهات بتضرب بها الحدود، يبقى الشبهات تضرب بها الحدود، فلذلك يبقى في إقامة الحد نحتاج إما إلى إقرار وإما إلى بينة، بينة تشهد أن فلانا شرب خمرا يبقى يقام عليه الحد، أو إقرار من الشارب هل شرب خمرا، فإن أقر بذلك يقام عليه الحد. لكن رائحة الخمر انبعثت من فيه إنسان هي دي قرينة، دي قرينة، والحدود دايما بتضرب بالشبهات، يتضرب شوية، يعني لازم يكون على يقين تماما أن فلان قد ارتكب هذا الأمر. ده هيتم إزاي؟ لو أقر بذلك ده إقراره، أو كان هناك بينة رأت ذلك ثم شهدت عند الإمام. لذلك كان عمر رضي الله عنه وارضاه يرى أن المرأة الحبلى التي ليس لها زوج، يبقى دي علامة ترى على زناها، هل هي في الحالة دي تبقى زانية طالما لم يكن لها زوج وأصبحت حبلى، يبقى ده دلالة على الزنا، أم أن هو يعني نقول على ذلك ممكن يكون زنا، ممكن يكون هذا الماء كان على ظهر فرجها وتسلل إلى الداخل فحدث ذلك الحبل. فلذلك يبقى احنا محتاجين إقرار أو محتاجين أن تكون بينة رأت أن هذه المرأة فعلا زنت. لو أقرت واخذ يا أنيس يا أمرأة فلان اعترف فرجمها، فاعترفت فرجمها، يبقى لما رجمت رجمت بإيه؟ رجمت بإقرارها، يعني ده كان عسيف واعترف أنه زنى بهذه المرأة وكان أعزب فيقام عليه الحد، قال دماء وتغريب عام. طب المرأة التي زنى بها وعينها يبقى لابد أيضا لا يقام عليه الحد إلا بإقرارها أو بينة. مفيش بينة، محتاجين الآن إلى إقرار. واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، يبقى رجمها بالاعتراف. فالحدود دايما تقام إما بالإقرار وإما أن يكون بالبينة. في قرائن قوية تشهد أن فلانا فعل كذا، سرق هذا المال، في قرائن، ولكن هذه قرائن لا نستطيع أن نقيم بها الحد إلا لو أقر السارق أو كان هناك بينة. مفيش بينة ولا إقرار يعني على ذلك، مع أن القرآن قوية، ولو كنت راجما أحد بغير بينة رجمت هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي كلها قرائن. فلذلك قال وجدت من عبيد الله ابن عمر رضي الله عنه ريحة شراب يبقى صدر من فيه، وأنا سأل عنه فإن كان يسكر جلدته، يبقى حيجلده، يبقى على أساس أنه لو سأله وأقر. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي الجويرية رحمه الله قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما أسكر فهو حرام، يعني ده ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الباذق أو غير الباذق ده أي مسمى وأي شراب يبقى وضع لنا القاعدة التي نحكم من خلالها. قال فما أسكر فهو حرام، يبقى مسكر ولا غير مسكر، يبقى في أسماء كثيرة للخمور وأنواع كثيرة للخمور هذه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما بينا أن العلة في تحريم الخمر الإسكار، فمتى وجد الإسكار كان خمرا، الخمر ما خامر العقل، كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فما أسكر فهو حرام، يبقى الباذق ده قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، يعني ما كانش على عهده، وده ما كانش على عهده، فما الحكم فيه؟ ما الحكم في هذا الشراب؟ أي شراب كده نحكم عليه إزاي؟ يبقى وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة التي نحكم من خلالها على هذا الشراب، أسكر أم لم يسكر؟ إن أسكر فهو خمر، يبقى كل الخمر هو ما خمر العقل كما بينا من كلام عمر الخطاب رضي الله عنه، يبقى أذى بالعقل، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه أجاب على هذا السؤال قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما أسكر فهو حرام، يبقى ده أدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حدث منه إسكار يبقى حرام يبقى خمر. قال الشراب الحلال الطيب، قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث، إما شراب حلال طيب وإما أن يكون هذا حرام خبيث. يبقى والأصل طبعا كما بينا هذه الأشرب هذه الأطعمة الحل، والتحريم لابد أن يكون بدليل. يبقى يا ترى حرمة هذا النوع من أنواع المشروبات يبقى على أساس أنه هو لو كان مسكرا فإحنا نحكم عليه أنه هو خمر، وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، يبقى الباذق اللي هو الدبس اللي هو عسل الثمرة، يبقى ده أساسا اسمه عسل عسل الثمرة، عسل بقى العنب عسل أو دبس العنب دبس البلح وغير ذلك، يبقى له الباذق ده. فعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، يحب الحلوى والعسل. قال باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا ولا يجعل إدامين في إدام، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دودانة وصهيل بن البيضاء خليط بصر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر. أيضا في رواية عن عطاء رحمه الله أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصر والرطب. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. من رأى أن يخلط البصر والتمر إذا كان مسكرا يبقى اللي هو الخليطين يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين يبقى البصر والتمر أو الزبيب والتمر نهى عن ذلك الأمر. فقال الإمام البخاري رحمه الله من رأى ألا يخلط البصر والتمر اللي هو فضيخ الزهو قلنا يبقى ده بداية الثمرة بداية التمرة لما بيدخل إليها الإحمرار والاصفرار برادة النضج لم يدخل لها يعني الشراب الحلو الآن غير يعني لا نطعمها لكن ده آخر مرحلة اللي هي بنأمن فيها الآفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن بيع الثمار لا يكون إلا بعد بدو الصلاح. إيه بدو الصلاح؟ يبقى الإصفرار والإحمرار دخل إلى الثمرة الإصفرار والإحمرار يبقى دخلت في طور النضج لكن لسه الشراب الحلو ما يدخل إليها فلا نطعمها إلا بعد نضجها. فهو بيقول خليط بصر وتمر يبقى ده لسه في بداية يعني النضج هو والتمر طبعا معلوم. قال إذ حرمت الخمر قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دودانة وصهيل بن البيضاء خليط بصر وتمر فإذ حرمت الخمر فقذفتها أنا سقيم وأصغرهم وإن عضاء يومئذ للخمر وده الخمر كان من خليط البصر والتمر. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله من رأى ألا يخلط البصر والتمر إذا كان مسكرا إذا كان مسكرا صفة عامة لو كان نبيذ البصر أو نبيذ التمر مسكر يبقى حرام يبقى الانتباس في حد ذاته ليس هناك حرج. وبينا في رواية سابقة أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه لما كان عروسا ذكر أن امرأته قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمرات نقعتها بالليل في طور يبقى معنى كده نقيع التمر أو نحن نقول عليه نبيذ التمر. قلنا النبيذ هو أصلا النبيذ الانتباس ده النبيذ لما بنضع تمر في ماء ونتركه لساعات فبيتحلل هذا عليك السلام كده فبيتحلل هذا التمر في الماء فبينفك به فبنجد طعم التمر في الماء ده النبيذ هو ده النبيذ أصلا. وبينا أن بعض العلماء قالوا هل يجوز أن نتوضأ بالنبيذ هل يجوز أن احنا نتوضأ بالنبيذ يعني مش مقصده النبيذ المتعارف عليه الناس الآن اللي هو الخمر ولكن النبيذ اللي هو الشراب هذا الشراب الحلو لما انفكت فيه هذه الثمرة انفكت فيه فأصبح ده شراب التمر زي ما نقيع التمر هو ده النقيع والنبيذ يطلق عليه النبيذ أو الانتباذ. فلذلك يبقى نبيذ الزبيب أو نبيذ التمر كما بيفعل في رمضان يبقى يقوم بنقع هذه الثمرة في الماء ينفك طبعا حلاوة هذه الثمرة في الماء تالي بيشرب نقيع التمر أو نقيع الزبيب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين اللي هو الزبيب وكذلك أيضا التمر وعلى ذلك قال أن هذا النقيع كل ثمرة على حدة كل ثمرة على حدة يبقى نقيع الزبيب وحده ومنفردا ونقيع التمر أيضا منفردا لكن لا يجوز أن يخلط هذا النقيع نقيع التمر بنقيع الزبيب أو ينقع جميعا كده كما بيفعل الناس. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يا ترى لماذا نهى؟ هل يا ترى قالوا للإسراف ولا قالوا لسرعة يعني تحول هذا الشراب إلى مسكر؟ هو نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بقى للإسراف كما قال البعض. لذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم ولا يجعل إدامين في إدام قال من رأى ألا يخلط البصرة والتمر إذا كان مسكرا وألا يجعل إدامين في إدام يعني كان ده نوع من أنواع الإسراف. والبعض استند كده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران في التمر نهى عن القران في التمر يبقى ياخد كده لما يكون مع مجموعة أخذ تمرتين يقول لك ده أساسا تمرة تمرة، يعني لو هياخد أكثر من تمرة في يدي يبقى لابد أن يكون باستئذان الباقي. نهى عن هذا الأمر، قالوا يبقى فيها نوع من أنواع الشره، الشره والإسراف. فكذلك أيضا يبقى خلط هذه الثمرة بأخرى، البعض قال أن فيها نوع من الإسراف كما هو قال ألا يجعل إدامين في إدام، يبقى فيها نوع من أنواع الإسراف كما قال البعض. لكن قيل يا ترى هل يا ترى لسرعة ورود الإسكار مع الخليطين، يعني هو لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلة من التحريم، يبقى نهى عن الخليطين، نهى عن الخليطين. هل يا ترى هيسرع عليهما الإسكار؟ يبقى هو لم يذكر هذه العلة، دي علة بيذكر علماء استنباطا كده، ولكن هو نهى. دايما كده العبودية تقتضي السمع والطاعة، يعني أنا مش متوقف عملي مع الحكم، لا يتوقف عملي مع الحكم لما تظهر لنا العلة، لما تظهر لنا العلة. يا ترى إيه العلة؟ هل لصلع الإسكار عمل كذا؟ هو نهى، طالما غرض النهي يبقى سمعنا وأطعنا بغض النظر عن علة هذا الحكم. يعني أنا غير مطالب أنني لا أفعل أي حكم الأحكام إلا لما أعرف العلة، غير مطالب بذلك. أنت مطالب كعبد أن تقول سمعنا وأطعنا بغض النظر. لكن أنا يقينا أعلم أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الإنسان، سواء رأينا ذلك أم لم نرى، سواء وقفنا على الحكمة والعلة أم لم نقف، لأن هو العبودية تقتضي السمع والطاعة، السمع والطاعة، مع يقيني أن الشرع ما أتى لتضييق الحياة على الإنسان، ولكن أتى بالسعة على الإنسان وحماية وصيانة الإنسان. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله تعالى يعلم لو وضع الخليطين ماذا يحدث. قلنا زي بالضبط كده في حياتنا الدنيوية، الكيمياء في الكيمياء دي مادة كيميائية ودي أخرى مادة كيميائية، على انفراد كل مادة يبقى لا يحدث شيء، لو اختلط ممكن في تفاعل معين، يعني في تفاعل، وبالتالي التفاعل ده يكون في مضرة للإنسان. قلنا برضك عسى أن ده نقيع وده نقيع، ليس هناك مضرة في إفراد أي نقيع منفردا كده، لكن لو اختلط ممكن يأتي مضرة، ممكن يأتي مضرة لا نعلمها. غير الإسكار، يعني ممكن يبقى فيه تفاعل ما بين يعني الخليطين، ممكن يبقى فيه تفاعل نحن لا نعلمه، لا نعلمه. فلذلك يقتضي الأمر إيه؟ سمعنا وأطعنا، سواء بقى كان قالوا للكذا أو لكذا، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، نهى عن خلط البصر مع التمر وخلط التمر مع الزبيب. والمسألة تبقى أيضا فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل نعد الكلام ده إلى غيره؟ هل نعد الكلام ده إلى غيره؟ يبقى ممنوع خلط أي ثمرتين مثلا، ولا الكلام ده على الثمار التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله هيذكر باب شرب اللبن، باب شرب اللبن، وش لبن هيخلط بالماء، يبقى الماء ده مادة واللبن مادة تانية، فخلط الماء أو باللبن بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك مش كل خليطين، مقصده كده مش كل خليطين، ولكن هذا الخليط الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله من رأى ألا يخلط البصر والتمر، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه خليط بصر وتمر، حرمة الخمر فقذفتها وأنا سقيم أصغرهم وإن نعدها يومئذ الخمر. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصر والرطب، يبقى نحن نخلط هذه الأشياء، يعني نوع يبقى هو دي نهى عن الخليطين، يبقى البصر مع التمر أو الزبيب مع التمر. أيضا في رواية صحيحة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو، البصر والتمر والزبيب، ماذا نصنع؟ يبقى نهى، لكن هو بيّن لنا كيف نصنع، ولينبذ كل واحد منهما على حدة، يبقى نهى عن الخليط خليطين، ولكن إيه؟ ولينبذ كل واحد منهما على حدة، يبقى ده نقيع التمر وهذه نقيع الزبيب، ينبذ كل واحد على حدة ويشرب هكذا ويشرب أيضا هكذا. طب عند الشراب ممكن نخلط ده على ده؟ يبقى هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، قلنا دي مدة وجيزة وبالتالي مش هيسرع له الإسكار. ما الكلام ده لو كان العلة من النهي الإسكار ده كلام علماء، ولو كانت العلة دي علة منصوص عليها ما تكلم البعض وقالوا ده كإسراف. هم ليه قال البعض إسراف وليه قال البعض يعني سرعة الإسكار؟ لأن العلة مش منصوص عليها. فالبعض قال إسراف والبعض قال ده حتى لا يسرع الإسكار إليهما. فيبقى هل يا ترى مش هي دي العلة التي من خلالها نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون الأولى قد تكون الثانية، لكن دي علل مستنبطة مش منصوص عليها. لو نص عليها يبقى خلاص احنا عرفنا العلة والحكم يدور دايما مع علتي، لكنها عن الخليطين. ليه بقى؟ يبقى الجزء ليه ما قالوش، وأنا كعبد يبقى أقول سمعنا وطعنا. ولذلك قال ولينبذ كل واحد منهما على حدة، يبقى كل واحد نقيع لوحده. طب نشربه، يبقى تشربه منفردا، تشربه منفردا. يبقى نقوله ده هو يعني عند الإفطار مثلا بعض طب يتم خلط نقيع التمر مع نقيع الزبيب، دي لحظات ضئيلة جدا. ما أنا لا أعلم ولماذا نهى عن الخليطين، هل للإسكار أو لغيرها؟ فعلى ذلك يبقى سمعنا وأطعنا. ممكن نقول إن يبقى في تفاعل بين الخليطين، ممكن يعني ممكن، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإحنا نقف كما بينا، أدي في المواد الكيميائية، فدي مادة منفردة يبقى خاملة، دي مادة منفردة خاملة. المادة دي لما توقع هذه المادة يحدث نوع من أنواع التفاعل، يعني يحدث نوع، ممكن التفاعل ده بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد أكثر، بعد أقل، وممكن يحدث على الفور، ممكن يحدث على الفور. فإحنا نقف عند الحدود، هذه أمور بتحدث مع يعني بنراها، فإحنا نقف عند هذه الحدود. يبقى ممكن يكون في مضار الإنسان لا شك في ذلك، يبقى النهي ده أتى لكي يدفع إيذاء عن الإنسان، لأن الشريعة مقصد الشريعة العامة لجلب المصلحة للإنسان والمنفعة في الدنيا والآخرة، ودفع عنه المضرة في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل. يبقى احنا ده يقينا احنا بنرسخه في داخلنا ويغرس في داخله. يبقى الشريعة بصفة عامة أتت ليه؟ أتت لمصلحة الإنسان في العاجل والآجل، ودفع عنه المضرة في العاجل والآجل. يبقى ده كده يبقى جملة واحدة، ولكن الجملة دي لما تغرس في النفس نعرف نتعامل مع الشريعة. وبقى يقينا كده في داخلي أن الشريعة جاءت لصيانة الإنسان ورعاية الإنسان، ولم تأتي لتضيق الحياة على الإنسان، لم تأتي لكي تضيق عليه حياة أو تكبل الإنسان أبدا، ولكنها أتت للسعة عشان لما يعيش الإنسان يعيش ويتعامل فعلا مع الدنيا بالصورة الصحيحة التي لا يستجلب من خلالها المضرة، لا يستجلب من خلالها المضر. أدناها عن قران التمر. طب إيه قران التمر ده؟ نهى عنه. ممكن الأمر ده يحدث من خلال شقاق أو اختلاف أو بغض أو غير ذلك، ممكن. دي أمور إحنا الله تعالى يعلم ما في النفوس، ألا يعلم خلقه اللطيف الخبير. يبقى ده تطلب مني أن أنا أقول سمعنا وأطعنا، يعني ما نجادلش. يعني إحنا ساعات كده نجادل يبقى كأننا بتجذب الحديث. سمعنا وأطعنا، أنت عبد لله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الشهادة دي لها مقتضيات ولها موجبات ولوازم. مقتضى ذلك أنك أنت عبد، يبقى مبدأ العبد في التعامل مع الشريعة سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله الرسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون. قال بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ده مبدأ، ده مبدأ تعامل المؤمن مع شريعة رب سبحانه، مع يقينه الجازم في نفسه أن الشريعة أتت لكي تحقق لي المصلحة في العاجل والآجل وتدفع عن المضرة في العاجل والآجل، وأن الشريعة ما أتت إلا لصالح الإنسان ورعاية الإنسان وحفظ الإنسان، أتت بالسعة وأتت حتى يعيش الإنسان في دنياه عيشة طيبة، عيشة طيبة. لم تأتي بالتكبيل والتقييد والتعنت وعلى تضييق الحياة على الإنسان، لا. يبقى دي لما مبادئ دي بترسخ كده داخل النفس وتغرس المعاني دي حعرف أتعامل مع الشريعة. يبقى لذلك أدي المقاصد العامة. لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما اتكلم على مسألة زكاة الفطر قال أراها النهاية يجوز أن تدفع مالا، هو بيخالف السنة؟ لا، يعني لابد من إحسان الظن بهؤلاء العلماء، لكن هو بينظر إلى المقاصد العامة للشريعة أتت للشريعة لتحقيق مصالح الإنسان في العجل والآجل ودفع عنه المضار في العجل والآجل. فكان مصالح هذا الإنسان أن صدق تدفع له صدق الفطر مالا، يبقى ده بتحقق له مصلحة. إن كان يبقى دي مصلحة فثم شرع الله. يبقى ده الكلام. وبتجاب ازاي المسألة؟ مش كلام كده يعني هو يرى ذلك ويتكلم، لا، في قواعد تبقى حاكمة، وبالتالي بينظر لمقاصد الشريعة العامة ومن خلالها ممكن يحكم، لأن دي بتبقى فتوى مثلا يخرج الإنسان بتحكم عن طريق قواعد، يعني بتحكم عن طريق قواعد. فالفتوى مش عبارة عن معرفة حكم فقط، ولكن كيفية إنزال الحكم ده على الواقع، إنزال الحكم ده على الواقع. يبقى في تداعيات أخرى، وكذلك أيضا في قواعد حاكمة للفتوى. احنا نقول هذه فتوى خاطئة مع أن الكلام صحيح، واستند إلى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نص الآية، نقوله لكن ده مش هو ده دليل المسألة، مع أنه قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن تخطيه ليه؟ هذا ليس بدليل المسألة، مع أنه دليل يقول لك ده قال الله وقال الرسول صحيح، بس هذا ليس بدليل المسألة. يبقى فيه دائما قواعد حاكمة. فلذلك قال ولينبذ كل واحد منهما على حدة، كلام النبي سمعنا وأطعنا، لا نجادل. تظهر يعني الانصياع والانقياد والإذعان والخضوع لما قال ربنا سبحانه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعبودية تقتضي ذلك الأمر. قال باب شرب اللبن، وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. ثم ذكر رواية عن عمير مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفة، أرسلت أي أم الفضل، فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. يبقى الرواية دي مسندة إلى أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرت ولو أن تعرض عليه عودا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرت ولو أن تعرض عليه عودا. ثم ذكر رواية أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرت ولو أن تعرض عليه عودا ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أبو بكر معه، قال أبو بكر رضي الله عنه مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، وأتانا صراقة بن جعشم على فرس فدع عليه فطلب إليه صراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة، اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأتيت بثلاثة أقداح، قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهار نحو ذلك، ولم يذكروا ثلاثة أقداح. قال باب شرب اللبن. وفي أيضا يعني في بداية الروايات في كتاب العلم ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح فيه لبن قد شبه بالماء، قد شبه بالماء، اختلط بالماء، وده طبعا لو شرب الإنسان لكن ما يجوزش بيعه بهذه الصورة كما بينا. فشرب حتى أني أرى الري في أسفاري، ثم نأول ذلك الفضل إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلما قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال العلم، يبقى ده أساسا بيشوف هذه رؤية كانت، وبالتالي أتي بقدح قد شبه بالماء، ده الشاهد يعني اختلط بالماء. وبينا الإنسان ممكن عند الشراب عايز يخفف اللبن عند شرابه، لكن لا يجوز أن يباع بهذه الصورة، يضع عليه ماء ثم يقوم ببيعه. يبقى جاز أن احنا تضع ذلك الماء على اللبن، يبقى خلطت الماء باللبن وتشرب هذا الأمر، تشرب أنه عايز يبقى يشرب لبن خفيف الدسم مثلا، فهو يعني وضع عليه ماء لاستعماله، لكن لا يجوز طبعا أننا البيع، لأن ده هيبقى غش، هذا غش. لكن الشاهد من كده يعني أتي بقدح من لبن قد شبه بالماء، فشرب حتى كأني أرى ري في أصفاري، ثم ناولت ذلك الفضل عمر، فما أولت ذلك؟ قالوا قال العلم. ونبي دي منقبة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لكن الشاهد من الكلام أنه لبن شبه بماء، أي اختلط بماء. قال باب شرب اللبن، يبقى شرب اللبن. قال قول الله عز وجل من بين فرس ودم لبنا خالصا، ده استخلاصه لبن خالص، لا هو فيه يعني قذارة الفرس ده ولا فيه لون الدم، يبقى ده لبن بيستخلص من الفرس والدم، استخلص فسائغا للشاربين، يبقى احنا بنقبل عليه. لكن هو بيبين لنا اللبن ده تم استخلاصه ازاي، تم استخلاصه فعلى ذلك الفرس اللي هو بيبقى في الكرش بتاع البهيمة، والدم طبعا معروف، فده اللبن بيستخلص، يبقى كأنه هو خليط من هذا الأمر أو مخلوط معاهم. طب ازاي بيستخلص؟ يبقى دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال لبن خالصا، يبقى مستخلص من، ليس فيه لا لون احمرار اللي هو الدم ولا فيه أساسا من هذه الرائحة للفرس، سائغا للشاربين، احنا بنقبل عليه. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لن لا تأسري به بقدح لبن وقدح خمر. وآخر رواية ذكر أنه هو قال فأتيت بثلاث أقداح، قدح لبن في لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر. وبالتالي على ذلك لما عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذت الذي فيه لبن فشربته، فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. وقيل عن الخمر لو هو أخذ الخمر لغويت وغوت أمتك، كما قال جبريل عليه السلام قال الحمد لله الذي هداك للفطرة، الحمد لله الذي هداك للفطرة لما تناول قدح اللبن. فهو طبعا هنا عرض عليه طب قدح العسل ده، يبقى على ذلك حلال. وطبعا الخمر دي احنا بينا ده من نعيم أهل الجنة، ونار من خمر اللذة للشاربين، يبقى ده من خمر الجنة أساسا. لكن كما قال جبريل عليه السلام يعني انه هديت الى الفطره، الحمد لله الذي هداك للفطره، ولو اخذ قدح الخمر لغوت امتك. طب انا ما اخذش العسل، لكن ده اللبن اكثر نفعا، العسل ده بيبقى شراب حلو كده كانه شراب حلو، لكن هو ليس بمطعم للانسان غير اللبن، غير اللبن، اللبن ده طعام للانسان. وكذلك فوائد اللبن كثيره، ولذلك احنا في مساله الرضاع يرتضع ذلك اللبن من المرأة، يبقى بيقوى بها البنيان ويشد بها العظام، وأيضا بيدخل في تكوين الإنسان، يبقى اللبن أكثر نفعا، اللبن أكثر نفعا. قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به بقدح لبن وقدح خمر. ولما عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم اختار قدح اللبن. وأن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي هداك للفطرة، الحمد لله، احنا نتعلم من جبريل عليه السلام كما بينا الحمد لله الذي هداك للفطرة، كل ده بتوفيق الله عز وجل، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ده مش ايه شاف دي يعني أصلح من دي، هو يعني هو ده عرض عليه. وطبعا العرض ده يبقى عرض لأشياء طيبة، مفيش أشياء خبيثة تعرض عليه أساسا، وده قلنا خمر الجنة ده من متاع الجنة أساسا، ولكن هو هدي إلى الفطرة اللي هو اللبن. فلذلك قال الحمد لله، الحمد لله الذي هداك للفطرة. عشان الواحد يعرف نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. نعم الرب لما توفق كده إلى طاعة يبقى دايما كده الحمد لله. لما توفق لاجتناب معصية أو خطيئة الحمد لله. يبقى الحمد لله أن الله تعالى دفع عنك هذه المضرة، والحمد لله أن الله تعالى وفقني إلى هذه الطاعة وتلك القربة. دائما كده لسان الإنسان يلهج بالحمد، يلهج بذكر ربي سبحانه وتعالى الحمد لله. يعني الحمد لله. فنقول لما توفق إلى طاعة، والحمد لله لما توفق إلى اجتناب معصية أو مضرة، كل ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وإحنا بينا قبل ذلك أن الإنسان لما بيترك المعصية لله هذه من الطاعات والقربات. يبقى لو تمكن معصية ثم تركها خوفا من رب سبحانه وتعالى فدي من أجل الطاعات والقربات. قلنا بقصة الثلاثة الذين كانوا في الغار، والثاني كده يعني كاد أن يقع على بنت عمه حتى إذا كاد يتمكن منها قال اتق الله اتق الله وترد خاتم الحق، فقام عنها خوفا من ربي. هو متمكن هو من المعصية، كان يتمكن وممكن يتم المعصية، يبقى هو قادر على فعلها، ولكن لما ذكرته بالله سبحانه وتعالى قام عنها خوفا من ربي. يبقى ترك المعصية خوفا من ربي، فكانت من الأعمال الصالحة التي يعني توسل بها إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى ممكن الإنسان يتمكن معصية لكن يتركها لإيه؟ ممكن يتركها نتيجة أن هي المعصية دي محتاجة مال فهو بخيل بالمال، ممكن عشان هو إيه الناس لو سمعت بكده يبقى هتبقى عار عليه فتركها من أجل ذلك. لكن لما يتركها لله سبحانه وتعالى بتبقى طاعة. مش كل ما ترك معصية مع القدرة عليها، لكن ترك المعصية مع القدرة عليها ما تركها إلا لله. يبقى لذلك لما قال اتق الله وتفضل خاتم إلا بحقه فقام عنها يرتجف. إيه اللي خلاه يعمل كده؟ خوفه من رب سبحانه وتعالى. طب إيه هو طلبها ليه من الأول؟ ما هو الضعف البشري، الشهوات دي مركبة داخل الإنسان، فقد يكون الشهوة تتمكن من الإنسان تكون الدافع المحرك ليه، لكن لما يذكر بربي ما مش وليد اللحظة. يعني لما يذكر كده ويقوم عنها ويترك ذلك خوف من ربي دي مش وليد لحظة، ده أساسا موجود داخله. يبقى الخوف من الله عز وجل، ولكن هو نسى، الشهوة سيطرت عليه، وده ضعف بشري. فالشهوة سيطرت عليه، إنسان محب للنساء ومحب للمال محب للأولاد كما بين ربنا سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. يبقى ده أمر مزين داخل النفس، فيبقى هو حالة من حالات الضعف. احنا قلنا ده لازم يتم استيعابه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا، ده الكلام كان عن المتقين يعني، وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وبدأت الآيات تبين من المتقين بقى إيه السلوكيات بتاعتهم. فكان مما ذكر الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا ذنوبهم. يعني ممكن الأمر ده يقع منهم، يقع منهم يعني الأمر ده يقع. ما احنا أكابر اهو خاضوا في عرض عائشة رضي الله عنها، حسان بن ثابت، حمد بن تجاح، مصعب بن أثاثة، كل دول خاضوا في عرض ماعز بن مالك اسم الصحابي جليل رضي الله عنه ووقع في الفاحشة. غامدية رضي الله عنها وقعت في الفاحشة وتم رجمه، يعني تم رجمه وقال انها تابت توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اني ارى اسبح في انهار الجنة يعني ماعز رضي الله عنه وارضاه. فهو يبقى معصية، ففي ضعف بشري، ضعف بتداعيات الأمر ممكن تزل القدم، وهو لم يخطط لها ولم يصر على فعلها، لكن هي جت أمامه كده، جت أمامه، فعلى ذلك ذهل، وبالتالي وقع في ذلك الأمر، وقع. يبقى نستوعب الأمر ده، نعم، فهو تمكن وكاد نقع بها لما ذكرته قام عنها فرقا من ربي سبحانه وتعالى، خوفا من ربي. يبقى الخوف ده مركب داخله، لكن الشهوة نسته، غطت على هذا الأمر. إذا احنا بنرى إنسان كده عنده تؤدة وعنده أناة وعنده حلم، ولكنه في لحظة في غضب، دي لحظات من اللحظات النادرة، لكن أصلا هو عنده حسن خلق، ولكن هو يعني قوله اتنرفز وتعصب في المسألة دي، وعمرنا شفناه بيتعصب، ده يعني أخلاقيات طيبة جدا، لكن ممكن يعني ترى منه ذلك الأمر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إني كنت أظلم كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى نستوعب الأمر ده يقع، فلو ترك ذلك لله يبقى كانت طاعة، طاعة لله، لكن ممكن يتركها لأوامر أخرى، وجهته أمام الناس أو يعير بذلك، أو الأمر محتاج إلى مال ممكن يبقى ما عندوش مال، أو هو بخل بالمال، هو لم يتركها لله سبحانه وتعالى. فرق كبير بين الأمرين. فلذلك قال لما أخذ لبان قال الحمد لله الذي هداك للفطرة. ثم ذكر رواية عن عمير مولى أم الفضل كان يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام يوم عرفة يكفر سنتين كما قال سنة ماضية وسنة مستقبلية وسنة مستقبلة يبقى هو يعني نقول صوم اليوم ده يكفر سنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الناس شكوا هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائم في يوم عرفة ده الكلام ده في حجة الوداع الكلام ده في حجة الوداع فيا ترى صائم ولا هو كان مفطرا فأرسلت إليه بناء فيه لبن فشرب يعني هي نقول في فطنة وذكاء طب نسأله لا نبعث له يعني قدح فيه لبن لو كان صائما حيرد ذلك لو لم يكن صائما حيشرب ويشرب عيانا أمام الناس يعني عيانا غير لما ترى لو واحد سأله أنا بسأله كفرض لكن احنا عايزين الأمر يعم المجموع لأنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدون ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم يوم عرفة ويكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة فعلى ذلك يوم لا يفوت هل الكلام ده هو حتى في حال الحج فشك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأم الفضل رضي الله عنها أرادت أن ترسل بذلك وكان مفسرا وطعما من ذلك يبقى عيانا أمام الناس عيانا أمام الناس رسالة موجهة ونقول ولعل أم الفضل رضي الله عنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر ولكن هي لو قالت هتقول للمجموعة حواليها هي عايزة تبقى على مرأة من الناس وكلهم يرون ذلك الأمر لأنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب يبقى ده عيانا إما اللي هي ما كانتش عارفة وبعدت كده وقالت حيرده لو كان صائما ولو كان مفطر حيشرب أو هي علمت أنه كان مفطرا ولكن يعني أرادت أن تكون رسالة للجميع رسالة عملية فعلية بدل ما هي طب هم حيقولوا الناس إزاي لأن البعض هيبقى ممكن يبقى صايم في ذلك اليوم وكان بيحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أجد مشقة ولكنه يعني لم يفطر لتمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وأرسلت إليه أم الفضل كان يعني سفيان هو رأى ذلك الأمر فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل الحديث ده يبقى مش هو صلى للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ده أم الفضل التي تحدثت بذلك الأمر ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع من مكان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرت ولو أن تعرض عليه عودا يبقى جاء من مكان ويبقى كده قال له ألا خمرت هذا الإناء وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوكوا السقاء وخمروا الإناء وذكر كده العلة في ذلك أن هناك ليلة في السنة ينزل فيها وباء من السماء لا يمر بإناء ليس على غطاء ولا سقاء ليس على وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء فبيعلمنا يبقى إزاي نخمره هل التخمير ده يستلزم التغطية الكاملة لهذا الإناء ولا إن لم نجد ما نغطي به ذلك إن ماذا نصنع قال ولأن تعرض عليه عودا والعود هيغطي الإناء مش هيغطيه ولكن تعرض عليه عودا وتذكر اسم الله عليه كما بانيانت الرواية مش عرض عود بس كده وخلاص لذلك بنبين دايما لما نيجي ناخد الرواية الحكم رواية واحدة ممكن هيختلف عن الحكم الأساسي نتيجة الحكم ده بيؤخذ من مجموع الروايات والطرق التي ورد فيها الرواية لكن هو قال ولو أن تعرض عليه عودا عودا نعرض العود وخلاص لا مش هو عرض عود كده ولكن عرض عود مع قول بسم الله عقول بسم الله يبقى المسمنة هي اللي تحفظ ذلك لكن مش عرض عود العود العود مش هيغطي الإناء بأكمله مش هيغطي الإناء ولكن على يعني ذلك تقوم بعرض العود وتقول بسم الله كما بينت الرواية نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية المرة القادمة نكتب ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.